أما السؤال الأول فضلتم آنفا في إجابتكم عن الشيعة أنهم كفروا بعض الصحابة وهم على سبيل الحصر، فما فهل معنى ذلك أنهم كفروا بقية الصحابة أم لا؟ بقية الصحابة؟ أنهم يؤمنون بكثير من الصحابة لكن لا يكاد عددهم يبلغ المئة. أما أنهم كفروا البقية أم لا؟ كفروا بقية الصحابة يعني غير المئة أم لا؟ لكن تقصد يعني ما عدا الذين هم يؤمنون بهم؟ لا ما كفروا، لكنهم كفروا مثلا الرؤوس لأنهم في زعمهم انتصروا خلاف علي بن طالب، وأبو بكر الصديق يعني حرم فاطمة إرثا من أبيها ونحو ذلك من الأباطيل والأفاعيل المعروف لديهم، فهذا هو سبب تكفيرهم وضلالهم. ما هو هم كفار أم لا؟ فهناك أشياء أخطر من هذا، أخطر من موضوع تكفير لبعض الصحابة أو لرؤوس الصحابة. هناك أشياء تقول أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.